هي أسماء ابن ابن بنت أبي بكر رضي الله عنهما. قلنا أسماء أسلمت هي بمكة مبكرا، وكانت وسميت أيضا بالميثاقين، ذات ذات الميثاقين نعم. وكانت وهي التي كانت تحمل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معها أبي بكر في النهار. وقلنا كانت تفوت أيضا عائشة حوالي 10 سنوات في العمر. نعم. طيب استفدنا فوائد من الحديث. نعم. ما وجه ذلك؟ نعم. وليد ان لا يرفع دم الحيض او حتى قبل ان يسير، كان الامر النبي صلى الله عليه وسلم امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرض. نعم. نعم. حاجة الصحابة وفق لهم ان كان يعني الثوب يعني يغسلون ثم يصلون فيه، لو كان يعني ثوب ثاني لاستعملوه. استفدنا فوائد أخرى. نعم. وإذا قالوا أنه كثير، لماذا قلنا أوساط الناس ولم نقل الموسوس أو المتسامح جدا والمتهاون؟ قلنا وصلت الناس معتبر يعني في الشريعة، ولكن ذلك في اللغة إذا كانت يعني ليس ذات قيمة يعني كبيرة فإن الإنسان وعدها الناس أوساط الناس ذات قيمة فإنه يتملك إذا لم يجد صاحبها. فوائد أخرى استفدنا. نعم. نعم. التدرج في إزالة النجاسة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى 3 مرات الحد، إذا كانت هذه النجاسة يابسة يعني الحد، ثم القرص، ثم النضخ. فقلنا هذا ليس خاص يعني بدم الحيض فقط، بل النجاسة أي نجاسة التي تكون لها جرح. نعم. نعم. استفدنا أيضا من النجاسات لا تزول إلا بالماء، على خلاف عن البلد، قلنا لابد أن تزول بالماء والجمهور أيضا، لكن من النجاسات قد تزول بغير الماء، ولكن ما أشهد النبي صلى الله عليه وسلم هنا يعني في الحد في حكم عليه. فمن تزول الاستجمار خاص لأن يعني في شيء بالثوب لا يكون نعم. لما استحاض ايش حكمه؟ نجس ولا طاهر؟ ليش؟ لأنه خارج من سبيل. طيب وكيف نجيز إذن لزوجها أن يطأها؟ نعم. طيب دم الآدمي ما حكمه بدر؟ ما هو قول الجمهور فيه؟ نجس ويعفى عن يسيره.

طاهر صحيح؟ تمام. لماذا؟ هل في تعليل من القواعد الفقهية؟ لا. تمام. ما حكم اغتسال الإنسان وهو جنب من ماء دائم؟ لازم. بدر. لو اغتسل وهو جنب من هذا الماء الذي لا يجري هل ارتفعت جنابته؟ ما حكم هذا الماء الذي بقي؟ هل يتنجس؟ لا يتنجس. ما هي الحكمة في النهي؟ حاسم طيب ما هو حكم البول في الماء الدائم؟ أنت حكم البول في الماء الدائم لا يضر لأن الماء الدائم يتغير دائما يتغير ليس كذا هو دائم ودائما يتغير ما هو الماء الدائم؟ كيف يتغير إذن؟ الماء الدائم ما قلت الماء الجاري أنا سألتك عن الماء الدائم غيرت السؤال نجيب يكره البول فيه احنا جعلنا المسألة على سبيل الكرامة التحريم التحريم التحريم طيب ولكن قد يقول قال ان النهي مقيد بما لو اغتسل الانسان فيه ما رأيكم في إنسان بال في ماء دائم ثم اغتسل من هذا الماء ليرفع الجنابة هل ارتفعت جنابته؟ نقول إذا كان الماء لم يتغير مع الإثم مع الإثم وإذا لم إذا تغير هو جنب وتنجس يعني بهذا الماء هل يجوز البول في الماء الجاري؟ يلا يجوز البول في الماء الجاري لأنه يتغير دائما عكس الماء الجاري نعم نعم ما هو حكم البول في البحر والماء المستبحر؟ لأن المياه البحر كثيرة ولا عبرة بالبول. ما هو حكم الاغتسال من الماء الجاري الذي بال فيه الإنسان؟ نعم لا بأس حتى من لأرفع الجناب وإن كان دائما طيب إذا اغتسل الإنسان من ماء دائم لا لرفع الجنابة ما هو الحكم ما حكم اغتسال الإنسان من الماء الدائم لكن ليس عن رفع جنابة يريد أن يتبرد نعم

في حديث آخر قد يرخى الماء الذي في الماء.